نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في الجر عطف على التوحيد، ويجوز الرفع على الابتداء. كتاب التوحيد وقول الله تعالى. وقول الله تعالى بس بزرك يعني قولية كربه قولي لا بخنتوا عطفك وسشي كتاب التوحيد وقولي أو عطف وهروا دروسي شبه الرفع وقول الله تعالى عطف نبت ابتداش مرفوعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون لام تعليلة، وهروها بيشي أو تريد لام حكمة. وحتى خيروا مهربان عالم جن وإنسي بودروس كدوا علة حكمة غاية لدروس كدنا إلا ليعبدون تنهب عبادة. عبادة شيئا ابن تيمية أفر من رحمة خالي به هي طاعة الله فتا يرعي لكني خالي فشي يرعي لكني خالي روادات ديتا جيب جيبه بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. بامتثال يعني مثل أويك خوا أمري بيكدوه لسا زباني بيغمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وقت لي زيان نكري ليش كم نكري أويك منهجي في عملان على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وقال أيضا أروها ابن تيمية رحمة خالي به فرميتي: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كناسي عبادة كناسي دوما فرمى عبادة ناوة ناوكا كوكروية جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه همو أو شتانيكا قسابت كردوابي بيرو باور بي كخوابي خوش وهروها خيرو ميربان رازيشة لتشي هويك خواه في خوشة من الأقوال يعني قساكان والأعمال وهروها كردوا كان جاء أقصو كردوانا أشكراب يعني لدلاب شون بزانی که خواه پی خوش و پی راضیه او لگل پیناسی کما بوا ازانین که ما امر الله به على السنة الرسول اوی که پیغمران على نبینا و علیهم الصلاة والسلام با امتکان راگان دو انجامی بدن او خواه پی خوش و خواه بوا راضیه بی اوش که اوان گهان دیوان و نهیان کدو الاخل یعنی خواه گورو مهربان اوی خوش ناوی و هروها توره برانبر بو قصو کردارانه که خرابه آشکرابه یعن لدلابه. قال ابن القيم رحمه الله ومدارها على 15 قاعدة يعني عبادة دعب شبيع بسر 15 قاعدة من كملها كمل مراتب العبودية هل كسيك بتواوتي ببيع كموكري ببي زيد الربي او بانزا قاعدة جيب جيبك او بلاكاني عبداتي كدني بوخوا انزان داو وبيان ذلك امجا روني اكاتو بومان شون اكاتا بانزا ان العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح. عبادة دابش كراوة بسرد الله والزبانة وعند مكان داش وتا بدل كتو إيمان بخواهي فالزبانش ألي آمنت بالله وبا جوارحش وحتى عندها مكان لشت نشكت أما هرسي كانت وكل نمونة. والأحكام التي للعبودية 5 أو حكمانش كديت جيبة جاكردني أبيت هوي أويكتو بتوايتي خواه پرسید انجام داو دابش ببو بینج حکمکان واجب و مستحب و حرام و مکروه و مباح شوی جیب جیب کرد شوی بوازی دی بینید اویش کوازی لی دینی لبر خواه هر عبادت چکر نهی لکراو چکر نهی اطاعت کرد بو شاكه كان وهلو إطاعات الشكر يجوى رايالي شر إخوات كد قد غكرا وكان الأنجام ندا لبرخوا أيشة شيا هالعبادته جان واجبة أو عبادته يان سنة مستحب ياخد أو عبادة حرامة شوية بغير خواية لوالي هر عبادته كسك الشريك بخواه برير دا عبادته يعني عبادته بلان بوكيهك وغير خواه ومكروه اويكوا ناكردني باشريك مادام حرامي هناوا كواتما بس بمكروه كراهة تنزيهي اگر حرامي نهينايا اصل او الاي زانياني بيشو كالين مكروه يعني حرام ومباح واتكردن وناكردني هردو كي اكسان ابو انسان بيكا تشاكا نشيكات تشاكي كي لكيس خويدا او بنابرناك اما تشان اما بيانش وهي دلو زبانو عند مكاني لشيش أوسي سيكارت بينج بانس وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح واتت شواجبك شمستحبك شمباحك أنجام داني زبان دلو زبانو عند مكاني لش بجار انتيده حرام ومكروهش بهمان شيوه كأنجامي نادريت أنجام أنجام أنجامي نادا هر كسيك أنجامي نادا طبعا هو بدل بحرام يزاني بس بانش خوية فارزي أنجا بكاين لشي بو بكار نهينت وقال القرطبي رحمه الله أصل العبادة التذلل والخضوع فما أصل عبادة بريتيا لا تذلل وات إنسان حقيقتي خوي بزاني كعبدك ذليل برامر بخوا وهروها خضوع يعني ملكتي بخوا وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى بوشي ناون راوة لإشكاري مكلف كسيك مسلمان عاقل بالغ بعبادة وظيفة كانت الله عبادتهم عبادة قد شيء أن يجم كرت رجم كرت حجم كرت وشي أمانة كبيوت ناون راو بشي بعبادة ألا لبر أوي لأنهم يلتزمونها وتأنجامي أدن تابدن بيوا استقامان هي لسلي يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى ملكتن وهروها خويا با احتياج زانا كأنجامي بدن لله تعالى اوش لبر اوانيا كخواي قولوا مهربان احتياجي عبادت به نعم باوانيا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون فأيدي دعاء فيقولون ربانا فالميت رزقهم لو أنه رزقهم بذن يعني إطعام بكن رزق وإطعام وعبده ومخلوق أبو خالقني فتوين جاء مدريد إنسان بخويتي ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته فهذا هو الحكمة في خلقهم قلت وهي الحكمة الشرعية الدينية فما خواهي رمي ربان خبري داوة بيمان كعالم جن إنس تنهب عبادة نسكدوه أو حكمة لخلقنا يعني حكمة شيئا لو يكخواه يرمي ربان جن وإنس درس كدوة للعباد أو حكمة الشرعية شرعي خواه يرمي ربان وهروها أو دين إسلام يخواه يرمي ربان درس كدوة عقلي في دعوة بيركنوي في دعوة هو كاري تيجيشتن كبريتيا لا شاوي ببيني جشكيتي ببيزي عقلتي بيركاتوا بمعنى خيرهم يربان إنسان كاني جاك روتو لشي لحيوانات أواني نداو بوان يعني عقل ولا وين شاوشان هي بس عقلي كبو أنجام دامي بين داون واجب نيرس أم إنسانا كعقلي في داوة بيركنوي في داوة أمري في أكابير كروا وأوشي كلم دينتي بقى أو كسانكي عقلا يعني كسانكي تيغيش وما يعقلها إلا العالمون يعني وكوازانا بأبدين أو أنا الذي تيغا بو إخوة جرمي ربان زياتر بو بشجريكني إنسانا كانوا جن رحمة بهم في غمران ناردوه على نبينا وعليه الصلاة والسلام وتأيد كدنيا وبشبيه كدنيا وهروها كتابي بوناردون كأخيرا قرآن وهروها لا هندي حال دشاء معلوم بوا لكاتي في غمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويرم يربان ملائكيش ناردوت أخوان لشركانا برجالون أبو شيخ يرم يربان فارس قال لا عبد صالح ومصلح كان خوي أكاد. قال العماد بن كثير رحمه الله وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور. عبادة يعني يرالك نخوة هو كأمري في كراوة وكردوة أنجامي بدي هو شكوى منعي كردوة وازل بينيت وذلك هو حقيقة دين الإسلام أو حق دين الإسلام طاعته بفعل المأمور وترك المحظور لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى إسلام يعني تسليمون فشيا تسليم بي بقرر علي كذنا بكردوا كاتا كردوا لإيمان كردوا لإيمان جايت أو كردوا كردوا يدل به يعني كردوا يزبان به يعني عندما مكان لشت المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع أو استسلام بوخوا أبيت شي بقرأت أخوي أو باري ملكتي وأروها ذليلي وخيجر مهربان انتهى. وقال أيضا في تفسير هذه الآية أروها ابن كثير فرميت رحمة إخوائي لبيضة السلم ومعنى الآية أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له خيجر مهربان بويا مخلوقات دروس كدوا بإنس وبجن وبملائكة شوا بوأوي بتنها خواب برسن شريكي وبريانة فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء جاهل كسيك عبادة بوخوا أنجام بدا جرالي خوابكا خجرو مهربان پاداشي أداتوا پاداشك توابتو هيش كمكريت يدانبي ومن عصاه عذبه أشد العذاب أوشي كوا سلبيتشي بكات يرالي خوانكات أو خوان يرو مهربان سختلين سزايدات تندو تشلين سزايدات وأخبر أنه غير محتاج إليهم خوان يرو مهربان بيستي بعبادتي خلقني يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم إما فقير بيتوانان لهم حالتك وهو خالقهم ورازقهم برام الله عز وجل إمي دروس كدوا ورزقي شمان ده رزقي خمان مدس خمان نيه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية تفسيرهم آيتان فرميتي إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي وتإمام علي رضي الله عنه تفسيري آياتي أواقده أخوي يرفم إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا لآمرهم فتأمرين في أكم أي عبدوني كبتنها من ببارسن خواهي قولها في المنايتك وأدعوهم إلى عبادتي باين كم وعبادتي من عبادتي خواه. وقال مجاهد رحمه الله إلا لآمرهم وأنهاهم ما لا مكبو شيء لا مكبو تعليل أبي بكسر به لآمرهم وأنهاهم اختاره الزجاج وشيخ الإسلام الزجاج وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة إخوان به أم تفسيري مجاهدين اختيار كدوه قال ويدل على هذا قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي رحمه الله لا يؤمر ولا ينهى. قال ويدل على هذا قوله تعالى قال كياني مجاهد فأخرى مرجع باسي أوى فقلس الأوى كأفرميت كخيجور فما أيحسب الإنسان أن يترك السدى أإنسان وحسابك وقمان به كخيجور الدروسي بك سدى سداني شيء ما من شافعي فرميت رحمتي خويا لبير لا يؤمر ولا ينهى يعني خيجور الدروسي بك أهو من نعمة برجانا بسريا دعا فرماني شي بينك شون بجي نهيشي لينك أو نابنجي. وقال في القرآن في غير موضع اعبدوا ربكم اتقوا ربكم فقد أمرهم بما خلقوا له وعبادة وأرسل الرسل بذلك في غمراني شي بونا دوا على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا أو من آياتك ببيعه خلاف وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه جماهير المسلمين لا علماء لزنايا أبو شوال من آياتك تيئا حكمتك و آياتك شكا ببلغا لسلوي خجر ميربان عالمي جن إنسي تنابع عبادة درس كدوة. قال وهذه الآية تشبه قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله هيش في أغمالك ما نانا دولة في أغمالان على نبينا وعليهم الصلاة والسلام إلا ليطاع بإذن الله ويكواخا كي قرأي أو في أغمال بكا سلام إخوة على السلبي بإذن الله كخوة يقول إذن بدا يعني كخوة يقول يرمتيان بدا أو أنه كشوين بيغمرانا كون على نبينا وعليهم الصلاة والسلام أو أنا بختور أو أنه كإيمانا بخوانية وإيمانا بفيغمرانية على نبينا وعليهم الصلاة والسلام تنهى شوين بيركوت نوي خوان كوتون أو هوكاري سريكي همو كشكاني دنياي فلن بعقل خوان عقل خوان أو يرانتان كدو شاكش نابي إلا بقرانون وشعر إخوة ثم قد يطاع وقد يعصى إلا ليطاع بإذن الله فقر زوران لناك جاري ويقر رعلي أكلين جاري ويشقر رعلي ناكلين كذلك ما خلقهم إلا لعبادته فقال وعباد بسيكردون ثم قد يعبدون ولا يعبدون جهلي كان عباد ذكاتي شهنائك تيهي ماويك ماويك تنائك وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني يعني خواجه رمي ربان كخلقي كردون أو يكما ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته يعني بزورش دوم يعني فيبكى نعم أو قيل ستشي أو قيل ستريك إنسان شي هيا اختياري هيا اختياري كي خلقي كردو بو أو أي كيت بيك ناي كي جهنم وبيس المصير. ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعل هم الثاني فقال خلقي كردون بو خويا دوهم أنجام بدن كعبادة فيكون هم الفاعلين له خويا هصن بو عبادته باختيار خويا كإيماني بخواها بو كخوي ناسي أم خواية الشرعي جناردو أم إسلام أم إسلام دعوة شيكا شاكك وخرافمك مادام خواية بمسلمان زاني فيحصل لهم بفعله سعادته ويحصل ما يحبه ويرضاه منهم ولهم كما تجد عبادتي عن جامدة أو بختور ابن بختور ابن وأوشك أوان أنجامي أدن أبيت هوي أويك إنسانا كان وهروع الجنش بقنا أو بليكا أو أنجام أدن كخوافي خوشة وخوي يقولوا مهربان ليان رازي أبي ويرضاه منهم ولهم نخويا وأروع لتشيلا كرداريشان ليان رازي أبي وفاداش أن هذا توبة تواتني فاداش انتهى ويشهد لهذا المعنى فهمان شيوا كواتا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فما أم آيتا وكو آيتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا بلغيت لسليم تواترت به الأحاديث فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها فيقول نعم فيقول قد أردت منك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي أحسبه قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك يا غمر فرمي صلى الله عليه وسلم قوي يرمي ربان فرميتي كوحسك خسي قوي يرمي ربان قساءكات يقول الله لقل كسيك دا كدنوجه نمايا وسزاكيشي كما لو كانت لك الدنيا وما فيها أجل الدنيا وتشيش للدنيا موكي توبوايا أكنت مفتديا بها آية أماديت بيدي بفيدية بوئويك ولم أقرأ رزقال بدو تدروا فيقول نعم رب الأخوائي دي أو دنيا أو تشيك أو لخشبت لدنيا عبادتي بخوا أنجام ندا لغيش آمده دنيا و چي شي تيايا بدايكو باوكو بخوشكو براو بخزانو منالو هر هموي بيدا فيقول قد أردت منك ما هو أهون من هذا خيور ميربان فم دمر أم دارو تنقدو نموتو دنيا چي شي تيايا هر هموي خرجك بومن لو كم تداوم كدلتو وأنت في صلب آدم كتو هيش تا لبشي آدم أبوي يعني يقول لك أخوة قروم يربان فيماني ورقل لروحك ألا تشرك بي من تنهى داوي أمكدو أحسبه قال ولا أدخلك النار الشريك مبريانا دي ناس خمنا جهنمه فأبيت إلا الشرك بلانتو هل إطاعدنك إلا أو يكتو أنجام دا شرك بو أنجامي أويش أو جاكتك جهنم رواه البخاري 6538 6558 مسلم 2005 فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى منه كواتم كسك الشريك بريال دا وبا مشرك في الشواني أوي كلك خواي قولة دعوة كدولي من توحيده كشريك مبراند واعتبتنا وبحظي فرس وأن لا يشرك به شيئا فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره في الشواني أمرك إخوائي كردوا ويستخواك مبسي بول أو أنجاين بدأ دعوة إلى كردوا غيري إخوائي كردوا بالشريك وهذا هي الإرادة الشرعية الدينية يعني أويك لشرع إخوة كخوة يرمي ربان دواي كدوة أمي دواي أويك كدوة كما تقدم يعني بوشي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق. دو جو الإرادة ما هي إرادتك كبرتي للشرع يعني أو إخوة غيروا ميربان ما بستيتي عبدكاني أنجامي بدن أو شرعيك بوينادو جرالي أو شرعك. وإرادة كشمانة إرادة قدري يعني كخوي جرو مهربان دعوي كدول عبد كان انجامي بدن. ثم لبين إرادة شرعي وقدري كعموم وخصوص مطلق شون يجتمعان في حق المخلص المطيع. وتخوي جرو مهربان إرادة قدري كي وابو كدروسي كدوا أو خلقه وايا إرادة الشرعية كيشي بوشي درسي كردوا بو عبادة كواتا أو كسي كمخلص به في حق المخلص أو هادو كان أو إيكا أنجامي أدى للشرع كا أو إيكا خواي قورو مرابان بو يدرس كدو درسي كردوا بو عبادة هادو كان جيبا جيبو يانا كوبوا في حق المخلص وهلوها في حق المخلص هذا كانت يعني أوانيك أخوة يقولون بتايبات هل يبجعل دول وكو ملايكة وهي وهلوها في أغمران شوان أخوة يقولون ميرابان هل يبجعل دول بتايبات كقدين بفي أغمر حمك الله عليهم الصلاة والسلام ويكسنا لباش عبون من أبون بفي أغمر ويقولون يا ربنا أواني يا أبساته ربك يخلق ما يشاء ويختار أو مخلصا أما توبة شي بيت في مخلص بيت ما هو رضا ما دي خوابي طبعا أم مخلصية تويش ببي أرمتي خوابي نا بخوا أرمتي بدا إياك نعبد وإياك نستعين. أولا حقي مطيعة حقي مخلصي مطيعة هادو كان كوبوا قدر يك خلقي كدوا لقدر أخو أو برعيدة وخلق به شرع شيء ونردوا. وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي رمشية إرادة كونية كقدر يك جاء بيت ولا شيء لا إرادة شرعية لحق عاصية خو عاصية كده خدوسينا كدوا إرادة شرعية كيشي كوستوية تخوى يقولوا ميرابان خلقي كدو بعبادة نايكا كواتا الشرعية كي أنجامنا دا چي مايا وبازبو أو أويا كمخلوقي كخوايا كعبادة أنجامنا دا أولئك كالأنعامي بل هم أضل. ففهم هذلك فهم لما تبقى تنجو به من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم أو كاترزقار الأبي لا قسكان أو قسانيك جهالة أرباب الكلام يعني أواني كشن علمي كلام وفلسفة أو شاناء كوتون وتابعيهم أو إشكا واشوين أوانك. سبحان الله وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.